Oh.

العظيم. يا لروعة التعبير ويا لدقة التصوير، إنه بحق كلام السميع البصير الذي لا يغيب عن علمه وسلطانه ومراقبته صغير في هذا الوجود أو كبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع حضراتكم في رحاب النور الإلهي، وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة، وفي ليلة من أعظم ليالي الإسلام، ليلة التسرية والتكريم. ما زالت الدنيا تقوم وتقعد، مزطار يستبق البراق محمد، ويرى الذي فوق العقول أمامه متجليا حيث الحقائق تورد، ويعود للأرض الغريقة في القرى فيضمه قبل الصباح المرقد. أيها الإخوة المؤمنون،